بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه المجلس الثاني من التعليق على ديوان حماسة أبي تمام. وقد كان المجلس الأول مقدمة عامة، وسندخل اليوم في التعليق أو فيما تيسر من التعليق إن شاء الله على المقاطع الشعرية التي ذكرها أبو تمام في حماسته. قال رجل من بلعنبر يقال له قريط بن أنيف: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان. إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. لا يسألون أخاهم قوم إذا الشر أبدى، ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. هذه الأبيات من بحر البسيط، وقائلها كما قال رجل من بل عنبر، أي من بني العنبر بن عمرو بن تميم. والعرب تقول بل عنبر وبل حارث إذا كانت لفظة بني بعدها المظهرة، فإنهم الياء طبعا ستحذف لالتقاء الساكنين، ياء بني هو الأصل بنين العنبر، ثم حذفت النون نون جمع المذكر السالم تحذف للإضافة، إذا أضيف جمع المذكر السالم حذفت نونه، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، ثم حذف النون بعد ذلك وذلك لتقاربها في الصفات مع اللام، وكرهوا ادغامها فحذفوها فقالوا بل عنبر وبل حارث. ولا يفعلون ذلك في ال المدغمة، فلا يقولون مثلا في بني النمر بن نمر، لأن هذا سيلزم عنه إعلالان: الحذف والإدغام، لأن النون حينئذ ستدغم. وكرهوا ذلك ففعلوه في ال المظهرة دون المدغمة. وبنو العنبر ابن عمرو ابن تميم ابن مر ابن أد ابن طابخة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان هم بنو جعراء، أمهم دغة بنت منعج التي يضرب بها المثل في الحمق، كما هو معلوم يقال أحمق من دغة. والشاعر يقال له قريط ابن أنيف. قريط تصغير قرط، والقرط ما يحلى به أسفل الأذن. الأذن تحلى في أسفلها بالأقراط، وتحلى في أعلاها بالشنف. يقال قرطت المرأة أذنها إذا حلتها في أسفلها، وشنفت أذنها إذا حلتها في أعلاها. فالشنف ما يعلق في أعلى الأذن، والقرط ما يعلق في أسفل الأذن، فهو علم منقول من تصغير قرط، وهو ما يحلى به أسفل الأذن. وهو ابن أنيف تصغير أنف. وهذه الأبيات قالها يعتب فيها على قومه، وذلك أن بني ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان كانوا قد اعتدوا على إبله واستاقوها، كما سيقول: لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان. هم بني ذهل بن شيبان من بني بكر بن وائل، من أعظم بيوتات العرب عددا وعدة. قال البدوي رحمه الله تعالى في أنساب العرب: ومن بني البرشاء شيبان الأولى بذهلهم غصت سباسب الفلا. يعني ذهل بن شيبان كانت تغص بهم الصحاري لكثرة عددهم وعدتهم. أغاروا على إبل هذا الرجل فاستاقوها، فندب قومه إلى أن يردوا عليه إبله وأن يغيروا معه عليهم، فامتنعوا لضعفهم كما يراه. ثم استنفر بني مازن، وهم بنو مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، فأنجدوه وأغاروا على إبل بني ذهل بن شيبان، وجاءوا منها بمئة من الإبل، وهو أصلا إنما أخذت له 30 فقط. فقال يمدح بني مازن ويثني على شجاعتهم لكونهم أنجدوه، ويعتب على قومه حين خذلوه: لو كنت من مازن، أي لو كنت من بني مازن بن عمرو بن مالك بن عمرو بن تميم، لم تستبح إبلي، أي لم ترى بنو ذهل بن شيبان إبلي مباحة. المباح الشيء المتاح الذي ليس دونه حاجز. المباح في كلام العرب هو الشيء المتاح الذي ليس دونه حاجز. ومنه سمى الفقهاء والأصوليون قسما من أقسام الأحكام التكليفية بالمباح، لأنه لا حاجز دونه لا مانع منه. لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان، هكذا في معظم الروايات بن اللقيطة، وفي بعض الروايات بن الشقيقة، وهذا هو الأحسن، لأن معظم أهل الأنساب ينكرون أن بني اللقيطة من ذهل بن شيبان. فبنو اللقيطة في الحقيقة ليسوا من بني ذهل بن شيبان، وإنما هم من فزارة، وفزارة بطن من ذبيان بن بغيض بن غطفان. والذين هم من بني ذهل بن شيبان هم بنو الشقيقة، فهذا هو الأصوب من جهة الأنساب، فبنو الشقيقة من بني ذهل بن شيبان، وأما بنو اللقيطة فليسوا من بني ذهل بن شيبان. وبنو ذهل بن شيبان كما نسبناهم بطن عظيم من بطون بني بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. إذن أي لو كنت من مازن لقام بنصري معشر جماعة خشون، أي لهم شوكة وقوة عند الحفيظة، الحفيظة شدة الغضب، إن ذو لوثة لان، إذا لان أي ضعف، ذو اللوثة أي الضعف، فهم إذا ضعف الضعيف لا يضعفون بل ينجدون ويكونون حينئذ أقوياء. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم، ناجذيه تثنية ناجذ، والناجذ إحدى النواجذ، وهي مؤخرات الأضراس، وقيل هي الأنياب، والعرب تقول: عض على هذا بناجذيك أو نواجذك، أي الزمه. وفي الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا، أي خفوا مسرعين إليه كأنهم يطيرون من شدة سرعة النجدة. والحال أنهم زرافات، جمع زرافة، كسحابة وهي الجماعة، ووحدانا أي واحدا واحدا، يعني أنهم إذا استنجدهم مستنجد فإنهم يسرعون إليه كالطير، والحال أنهم في جماعات وبعضهم يسير وحدانا أي واحدا واحدا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لا يسألون أخاهم إذا دعاهم حين يندبهم، الندب الدعاء لأمر مهم، قالوا ندبه إلى الأمر دعاه إليه، والغالب أنه لا يطلق إلا في الأمر المهم، لا يقال في الدعوة التي ليس لها بال ندبه. ومنه المندوب في اصطلاح الفقهاء، وهو ما أمر الشارع به أمرا غير جازم، لأن الشارع قد ندب إليه ودعا إليه، يعني أن هؤلاء ينجدون من استنجدهم قبل أن يسألوه براهين على أنه مظلوم، لا يسألونه فيما دعاهم بل ينجدونه على الفور ولا يلتفتون إلى المعاذير. لكن قومي وهم بل عنبر ابن عمرو بن تميم، وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يعني لكن قومي ليسوا من الشر أي لا يقبلون الدخول في الشر ولو كان هينا أي سهلا. واعترض بقوله وإن كانوا ذوي عدد، لأن القوم إذا كانوا ذوي عدد يسهل عليهم أن يجيبوا إلى الشر وأن ينجدوا، ولكن هم مع كثرة عددهم فإنهم لا ينجدون. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلموا فإنهم يجازون ذلك بالمغفرة. هنا يختلف الأدباء والمتكلمون في هذه القطعة، منهم من يرى أن الشاعر إنما عتب على قومه ولكنه لم يريد هجوهم، لأن الإنسان إذا هجا قومه هجا نفسه. ومنهم من يرى أنه فعلا قصد هجاءهم، ويكون في هذا ما يسميه البلاغيون بتأكيد الهجاء بما يشبه المدح، لأن الإنسان إذا قيل إنه يقابل الإساءة بالعفو هذا ظاهره مدح، ولكن إذا كان ذلك ناشئا عن ضعف ومذلة لكونه لا يستطيع أن يقابل الشر بالشر لضعفه وهوانه، فإنه حينئذ لا يكون مدحا بل يكون تعييرا بالمذلة والضعف. لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر، وكانوا ذوي عدد، وفي بعض الروايات وإن كانوا ذوي حسب، ولكن الأنسب إن كانوا ذوي عدد هي الأنسب من جهة المعنى. وإذا خرجنا هذا الشعر على هذا الوجه فإنه يكون شبيها بقصة بني العجلان حين هجاهم قيس بن عمرو الحارثي فقال إذا الله عادى أهل لؤم ورقة فعادى بني العجلان رهط بن مقبل قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف ونهشل وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ الكعب واحلب أيها العبد وعجلي. وعجلي. هذه الأبيات قالها قيس بن عمرو الحارثي في بني العجلان، وكانوا يفخرون بأن أباهم سمي العجلان لتعجيل قرى الأضياف. فالشاعر أتى بتعليل آخر غير ذلك، قال: وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ الكعب واحلب أيها العبد وعجلي وعجلي. فشكوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكان عمر عالما بأشعار العرب وبمعانيها، ولكنه في مقام تعزير يدرأ بالشبهات، فحاول أولا أن يحمل الكلام على محمل حسن إن أمكنه ذلك، فقالوا هجهنا، فقال ماذا قال؟ قالوا: قال: إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبل. قال: إنما دعا عليهم ولعله لا يجاب. قالوا: قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال عمر: ليت آل الخطاب كذلك، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قالوا: إنه قال: ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. قال: ذلك أصفى للماء وأقل للكدر، لا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. فقالوا له: استشر حسان. فدعا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأنشدوه الأبيات، فقال: ما هجاهم ولكن سلح عليهم. إذن هذا نوع من تأكيد الذم بما يشبه المدح. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. يعني أنهم لمذلتهم وضعفهم يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. فليت لي بهم، أي ليت لي مكانهم، قوما إذا ركبوا، أي ركبوا الخيل، شنوا الإغارة، وفي رواية سنوا أي فرقوا، فرسانا وركبانا. أي ليت لي مكانهم فرسانا إذا ركبوا الخيل يشنون الغارات، حال كونهم فرسانا وركبانا. وهذا البيت من شواهد النحاة، والشاهد فيه هو أن المفعول لأجله إذا كان محلا بأل، فالغالب في استعماله في كلام العربي أن يجر بحرف الجر ولا ينصب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل، وأنشدوا: لا أقعد الجبن عن الهجاء ولو توالت زمر العداء. المفعول لأجله له ثلاثة أحوال: ما أن يكون مجردا من أل والإضافة، أو أن يكون مضافا، أو أن يكون محلا بأل. إذا كان مجردا من أل والإضافة فالغالب أنه ينتصب ويجوز جره بالحرف، ولكن الغالب انتصابه على المفعولية، على المفعول لأجله. وإذا كان محلا بأل فإن الغالب جره بالحرف، وسمع نصبه، وهذا البيت من شواهد ذلك. قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا لإغارة فرسانا وركبانا. إذا نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.